عليه وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا الفروق بين الفجر الكاذب والصادق. الفرق الأول، نعم، حسنت، الصادق متصل بياض بالأفق، والكاذب بينه وبين الأفق ظلمة. نعم، أحسنت، كان أنا باسترحان. والفجر الصادق مستطير كجناح الطير. نعم، مستطير. الفرق الثالث، نعم، نعم، استمر حتى يكون. طيب، الفرق الرابع، نعم، ارفع صوتي. يعني ترتب عليه الصيام، يعني الفجر، يعني الفجر الصادق يحرم الصيام، يحرم الطعام، والفجر الكاذب يبيح الطعام. اي لا بس يعني اذا هذا نعم. نقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: وكذا لو امره والده به ليصلي به، ويسن الحاقد ونحوه مع ساعة الوقت، وتدرك الصلاة اداء بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير الغير عذر لكنه آثم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي، ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن، أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت. وهذا ظاهر، هذا سبب أن الذكر الواجب في الصلاة لا بد من تعلمه، لا بد أن يتعلم الإنسان الأذكار الواجبة في الصلاة كقراءة الفاتحة، كأذكار الركوع والسجود. أما المستحب فيستحب، مستحب يستحب. فإذا كان لا يعرف الفاتحة فلا يصلي في أول وقت، لا، ينتظر حتى يحفظها، حتى يتعلم الفاتحة. طيب، إذا لا يعرف الفاتحة يصلي بالتسبيح والتهليل، يسبح ويهلل ثم يركع، لكن لا يجوز له أن يدري أن تأتي الصلاة التي بعدها إلا وقد تعلمها، يحرم عليه. يعني هذا يجوز له في الصلاة التي الآن حاضرة، فنقول إذا خشي خروج الوقت يسبح ويهلل ثم يركع، يسبح ويهلل ثم يركع، سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر ثم يركع. لكن هل يسبح أربع؟ يسبح بقدر الفاتحة، بقدر الفاتحة، يعني يسبح تسبيح يأخذ من الوقت والذكر مثل ما تأخذ الفاتحة، مثل ما تأخذ الفاتحة، ثم يركع، ثم يركع. أما الصلاة الأخرى فلا يجوز أن تدركه إلا وقد تعلم الفاتحة، فلا يجوز أن تدركه إلا وقد تعلم الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: وتعجيلها أفضل مطلقة، ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده بها ليصلي به. يعني لو أراد أن يصلي أول الوقت فأمره أبوه أن يصلي في آخر الوقت، فإنه يجب أن يطيع أباه، يجب أن يطيع أباه، لأن الآن تعارض عندنا واجب ومستحب. المستحب الصلاة في أول وقتها، والواجب طاعة الوالد، طاعة الوالد، فيقدم طاعة الوالد، يقدم طاعة والده ويصلي في آخر الوقت. وكذا لو أمره والده بها ليصلي به. لكن لو أمره أن يؤخرها عن وقتها فهنا لا يطاع، هنا لا يطاع، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت، مع سعة الوقت. الحاقن معلوم أنه لا صلاة بحضر الطعام، وهو دافعه الأخبثان. فإذا كان الإنسان لا يخشع في صلاته وتذهب الطمأنينة لأجل أنه محتقن فيؤخرها، لا بأس أن يؤخرها عن أول الوقت ليتمكن من قضاء حاجته والوضوء. قضاء حاجة الوضوء. لكن يقول المصنف مع سعة الوقت، مع سعة الوقت، فإن خاف خروج الوقت فإن يصلي ولو كان محتقنا، فإن يصلي ولو كان محتقنا، لأن كون الخشوع يذهب، يذهب بعضه أو يذهب ويأتي بأركانها واجباتها وهو محتقن، هذا أولى من أن يؤخرها إلى خروج الوقت، أن يؤخرها إلى خروج الوقت. ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت، وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، في وقتها. هذه المسألة بما تدرك الصلاة، بما تدرك الصلاة، وهذه يبنى عليها مسائل كثيرة، يبنى عليها مسائل كثيرة، يعني بما يدرك الوقت، بما تدرك الجماعة، بما تدرك الركعة إلى آخره. فالمصنف يقول تدرك بتكبيرة الإحرام، وهم رحمهم الله يطردون هذه المسألة، يعني الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام، الجمعة وهكذا. مثاله لو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس ثم غربت، ها عندهم أدرك، أدرك العصر، أدرك العصر. لماذا؟ لأنه كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فأدرك الصلاة. ومثله الفجر، وقل مثل هذا في الظهر والعصر، إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت فإنهم يقولون أدرك الوقت. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ انتبهوا معي قبل أن تكتبوا. طيب الجماعة، لا إنسان أتى والإمام في التشهد في الركعة الأخيرة فكبر تكبيرة الإحرام وجلس مع الإمام للتشهد ثم سلم الإمام، أدرك الجماعة. لماذا؟ لأنهم يقولون الصلاة تدرك بأي جزء منها، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. انتبهوا، من أدرك سجدة. وجه الدلالة أنه أخبر بأن من أدرك جزء من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لأن قال سجدة، فدل على أن أي جزء يدرك من الصلاة تدرك الصلاة. وتكبيرة الإحرام جزء ولا ما هي بجزء؟ جزء. فإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت أدرك الصلاة. واضح لما هو واضح؟ والقول الثاني أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، سواء وقت أو جماعة أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، سواء الوقت أو الجماعة أو غيرها. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ وبناء عليه انتبهوا، لو أن إنسان كبر قبل غروب الشمس ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم غربت الشمس قبل أن يسجد، أدرك العصر ولا ما أدرك؟ ما أدرك العصر، لأنه ما أدرك ركعة كاملة. ومثله طيب لو أنه كبر وركع ورفع ولما سجد سجدتين ثم قام للثانية غربت الشمس، أدرك ولا ما أدرك؟ أدرك. طيب صلاة الجماعة، إذا أدرك مع الإمام الركوع أدرك صلاة الجماعة ولا ما أدركها؟ أدرك، لأن أدرك ركعة كاملة، أدرك الركوع وسجدتين. لكن لو أتى والإمام قد رفع من الركوع فإنه لم يدرك الجماعة. ولهذا يقول بعض أهل العلم إذا أتى والإمام في التشهد، إذا أتى والإمام في التشهد، فبعضهم يقول مخير، إن شاء دخل، وإذا كان يرجو أن هناك جماعة أخرى ينتظر. كيف ينتظر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما أدركتم فصلوا؟ هو الآن أدرك الإمام، كيف لا يصلي؟ قالوا إنه لم يدرك، ولا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يخالفون عليه الصلاة والسلام، أهل العلم ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون قوله وما أدركتم يعني ركعة كاملة، هو الآن ما أدرك شيء، فإن شاء دخل مع الإمام وإن شاء انتظر جماعة أخرى. واضح لما هو واضح؟ لكن كونه يدخل مع الإمام هذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان في التشهد نقول ادخل لأنه امتثل أمر عليه الصلاة والسلام، لكن هل أدرك الصلاة؟ ما أدرك. ولهذا لو أتى في صلاة الجمعة والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، يتمها ظهرا ولا جمعة؟ ظهرا، لأنه ما أدرك الصلاة، ما أدرك الصلاة. فالمسألة الفقهية الحكم الشرعي إذا كان ينبني على دليل واضح ما يضطرب الإنسان. ولهذا الذين يقولون إن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام بإدراك أي جزء منها، طيب إذا أتى والإمام في التشهد يوم الجمعة ما يتمها جمعة، يتمها ظهرا، لماذا؟ ما أدرك. طيب كبر تكبيرة الإحرام، وفي المقابل نقول أدرك الجماعة في الصلاة الأخرى، كيف لا يدرك هنا؟ فهذا يدل على أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. فمن كبر تكبيرة الإحرام وصلى ركعة كاملة ثم غربت الشمس نقول صلى العصر أداء، صلاه أداء، لكن وقت ضرورة كان لعذر يأذن كما سبق. وإن لم يصلي ركعة كاملة فإنه لم يدرك الوقت وتكون الصلاة قضاء، تكون الصلاة قضاء. وتطرد هذه المسألة إذا صلى ركعتين وأقيمت الصلاة، هل يقطع الصلاة أو لا يقطعها؟ ها، منهم من قال يقطعها لقوله لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، ومنهم من يقول يتمها لأن الله يقول لا تبطلوا أعمالكم، ومنهم من يتوسط يقول إن صلى ركعة يتمها خفيفة، وإن لم يصلي ركعة يقطعها. فإن هذا يجمع النصوص كلها، فإنه إذا أتم ركعة كاملة فالله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الآن أدرك الصلاة صلى بعد المكتوبة فيتمها. وعلى كل حال إذا ضبطتم هذه المسألة فإنها تكون واضحة وظاهرة. وعلى هذا نقول القول الراجح أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة كاملة، فإذا لم يدرك ركعة كاملة فإنه لا يكون أدرك الصلاة. أما المصنف فإنه يقول بإدراك أي جزء من الصلاة، ويحصل هذا بتكبيرة الإحرام. قال وتدرك، بقي الجواب على حديثهم، انتبهوا، هم يقولون تدرك بتكبيرة الإحرام لقوله من أدرك سجدة من الصلاة، واضح ولا لا؟ نقول المراد بالسجدة الركعة، لأنه ورد في حديث آخر والسجدة إنما هي الركعة، وهذا من باب التعبير بالبعض أو بالجزء عن الكل، عن الكل، كقول صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك ها بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، فهو عبر بالسجود، عبر بالسجود لأنه أعظم ما يكون في الصلاة من خضوع وذل لله جل وعلا إلى آخره. قال وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم غربت الشمس فالعصر أداء، كبر تكبيرة الإحرام ثم طلعت الشمس فالفجر أداء، بناء على أنه بتكبيرة الإحرام. وعلى الثاني ها نقول بعد إدراك ركعة، بعد إدراك ركعة إذا طلعت أو غربت، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. نعم، إذا أدرك تكبيرة الإحرام عندهم فالصلاة صحيحة أداء حتى لو أنه متعمد، لكن يأثم. وعلى القول الثاني نقول إذا أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الصلاة أداء لكنه ها يأثم إذا كان لغير عذر. قال وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي، ها يقول وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام، وصلاة الجمعة عندهم لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لا تدرك إلا بإدراك ركعة. فلو دخل مع الإمام وهو في التشهد الأخير الجمعة فإنه عندهم ها لا يتمها ظهرا ولا يتمها جمعة، ماذا تكون؟ تكون نافلة، لأن ما نوى ظهر، قلب النية ما يصلح، ثم معي ولا لا؟ إلا إذا نوى، إذا نوى، ولهذا يقولون ينتظر الإمام إذا كان في الركعة الأخيرة ينتظر حتى يتأكد هو في الثانية ولا، لأجل أن ينوي الظهر. أما إذا ما نوى الظهر ما ينتقل، لكن الصحيح في الجمعة خاصة أنه ينتقل، وهذا يقول أهل العلم لا يسع الناس إلا هذا، هو لا يجوز أن ينتقل من صلاة معينة إلى معينة، ما يجوز أن ينوي من ظهر ويصلي ظهر ينتقل العصر، لا، لكن في الجمعة يرخص الناس في هذا، لأن فيه مشقة عظيمة على الناس أن يدخل مع الإمام يظنه في الركعة الأولى والإمام في الركعة الثانية ما أدرك شيء، ثم نقول له لا تتمها ظهرا، هذا فيه مشقة. ولهذا هذه المسألة مستثنى، إذا قيل لك وهذه يلغز بها انتقال من معين إلى معين، ما هو ها من نية الجمعة إلى نية الظهر، بس هذه المسألة فقط، أما غيرها ما يجوز. فلو أن إنسان دخل مع الإمام ويصلي الظهر ونوى صلاة الظهر، أو الإمام يصلي العصر لكن هو نوى الظهر، نسي ونوى الظهر، نسي فنوى الظهر ثم تذكر أنها العصر فغير نيته، ما تصح الصلاة، تكون نافلة، تبطل النية الأولى والنية الثانية. أما الجمعة بالذات فإنه يجوز أن ينتقل من نية الجمعة إلى نية الظهر ولا يسع الناس إلا هذا. هنا الوقت يقول يدرك بتكبيرة الإحرام، والصحيح أنه يدرك بإدراك ركعة كاملة حتى وقت الجمعة. ولهذا متى ينتهي وقت الجمعة؟ ينتهي بدخول وقت العصر. فلو صلوا من الجمعة ركعة ثم خرج وقت الظهر وقت الجمعة ودخل وقت العصر نقول أدركوا الجمعة، أدركوا الجمعة. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي، يعني يأتي في باب الجمعة، يأتي في باب الجمعة. ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. يقول لا يصلي من جهل الوقت. انتبه، الآن الإنسان يعني شك هل دخل الوقت أو لا، مش الأصل أن ما دخل، ولهذا لا يصلي الآن. يقول المصنف ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل. والدلائل وشو مثله؟ قد يكون في النجوم، قد يكون في الشمس، قد يكون في الظل، الآن في الساعات، المهم ما عنده دلائل. قبل غلبة ظنه، لم يغلب على ظنه أن الوقت دخل، فإنه لا يجوز أن يصلي هنا، لأن الأصل عدم دخول الوقت، الأصل عدم دخول الوقت. قال قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد، إما باجتهاد. طيب كيف يغلب على ظنه أن الوقت دخل؟ هناك طرق. الأول ها قال إما باجتهاده، إما باجتهاده. كيف يجتهد؟ يقول نظر في الأدلة، نظر في الأدلة، يعني في أدلة الوقت كالزوال كالظل ونحوه. أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. الناس قديما، العرب قديما ما يقدرون الصلاة بالساعة، وأحيانا ما يقدرون في الظل أيضا، يقدرونها بالصنعة ويقدرونها بقراءة القرآن. يعني إنسان الآن عنده صنعة يشتغلها، نجار أو خياط أو غيره، ومع التجربة يعرف أن الآن إذا بدأ في هذا العمل ينتهي وقد دخل وقت الصلاة الفلانية وخرج وقت الصلاة الأخرى. هذه صنعة حلمها. وأحيانا بقراءة القرآن، ومن أضبط الأوقات يقولون قراءة القرآن، الإنسان يقرأ القرآن ويعلم أنه تعود يقرأ بعد الظهر، فينتهي من حزبه وقد بقي على العصر شيء قليل أو دخل العصر. الآن انضبط الوقت، عرف الوقت عن طريق الصنعة، وعرف الوقت عن طريق القراءة، عن طريق القراءة. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر، شيء مقدر. المهم أنه لا يصلي إلا إذا غلب على وقته دخول الوقت. إذا غلب على وقت دخول وقت الصلاة فإنه يصلي. كيف يدخل الوقت؟ بأي طريقة يتخذها من الوسائل أو الصنعة ونحوها. قال ويستحب. ولهذا لما سئل زيد بن حارثة كم بينكم وبين كم بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم سحوره وبين الصلاة، قال قدر 50 آية. فهم يعرفون، يعني في القرآن تستطيع أن تضبط الأوقات، تعرف من تدخل الصلاة ومتى تخرج. ويستحب له التأخير حتى يتيقن، حتى يتيقن. يقول يستحب له تأخير الصلاة حتى يتيقن أن الوقت دخل ويزول الشك، لأن الشك هو الأصل، ويزول الشك. قال أو بخبر، أو بخبر متيقن، بخبر ثقة متيقن. طيب الاجتهاد، المصنف يقول لا يصلي حتى يغلب على ظنه أن الوقت دخل، ها إما باجتهاد. هذه المسألة الأولى، إنسان ما عنده اجتهاد بخبر ثقة متيقن، بخبر ثقة. وبناء على هذا لو أخبره غير الثقة فلا يصلي. لو أخبره من له 7 سنين، أو أخبره إنسان يعرف أن هذا ما يصلي أصلا، هذا من الفجور، ما هو صاحب صلاة، فإنه لا يصدقه لأنه ليس بثقة. واضح ولا مو واضح؟ ومن هنا نعرف جهل بعض الناس الذين يفطرون في رمضان بمجرد أن سمعوا ها صوتا يظن أنه أذان. أحيانا قد يكون صوت الباب ينفتح أو سكر، أو صوت المذياع عنده، أو صوت أحد يلعب في الشارع فظنه الأذان فأفطر، ثم قال أنا ظننت الأذان. هذا غلط، ولهذا لا بد أن يتيقن الإنسان حتى يغلب على ظن دخول الوقت. أو بخبر ثقة متيقن، كان يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه. إذا كان خبر الثقة متيقن، كيف نعرف أنه متيقن؟ أن يصرح أن يقول رأيت الفجر طالعا، أو يقول سمعت المؤذن، أو الساعة معي الآن على الوقت، هذا خبر متيقن، أو الشفق غائب ونحوه ونحوه. قال فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره. إذا أخبره عن ظن، إذا قال لك والله أنا أظن أنه أذن، أظن الوقت دخل، ما يجوز أن يعمل بخبره، ولو صلى ما صحت صلاته. قال فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل بأذان ثقة عارف، يعني يعمل بخبر المؤذن، يعمل بخبر المؤذن بشرط أن يكون المؤذن ثقة وعارف. يعني جاء مع كم صفة؟ صفتين. الأول أن يكون ثقة، معلوم أنه موثوق لا يمكن أن يغر الناس. الأمر الثاني أن يكون عارف بالوقت، أن يكون عارف بالوقت. يعني بعض المؤذنين ما يكون عارف بالوقت، يسأل الصبية الذين يلعبون في الشارع هل سمعتم أحد أذن ثم يؤذن، هذا ليس بعارف ولا يمشي على خبره في دخول الوقت. ويعمل بأذان ثقة عارف، لماذا؟ لأنه ورد في الحديث أن المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن، فما دام الثقة عارف أنه يعمل بخبره. قال ولا يصلي بثقة عارف. فإن أحرم باجتهاد، فإن أحرم باجتهاد يعني كبر تكبيرة الإحرام، اجتهد وكبر وصلى واتضح أن الوقت لم يدخل، يقول فإن أحرم باجتهاد من غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم، يعني من أسباب دخول الوقت السابقة، إما عن طريق الأذان أو عن طريق اجتهاد أو ثقة إلى آخره مما تقدم، فبان إحرامه قبله يعني قبل الوقت، ها فصلاته نفل، فصلاته نفل. لماذا لم يقل باطلة؟ لأن النافلة ما لها وقت محدد، إنما هناك أوقات نهي فقط، وما عداها ما لها وقت محدد. فما دام انعقدت الصلاة، ها فحصل عندنا نية الصلاة ونية التعيين، نية التعيين بطلت بعدم دخول الوقت، وبقي نية الإطلاق فتكون صلاته صحيحة. فصلاته نفل لأنها لم تجب، لم تجب. ويعيد فرضه، يعيد فرضه، الفريضة يعيدها ولو بعد وقت، لأنه أداها قبل وقتها، أداها قبل وقتها، والوقت شرط للصلاة. قال وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه. انتبه، طيب صلى واتضح أنه وافق الوقت، هل صلاته صحيحة وباطلة؟ لا، صحيح بشرط. مصنف يقول فإن أحرمها باجتهاد، معناه إذا أحرم بالصلاة بدون اجتهاد، ظن الوقت بس دخل كذا ثم صلى ووافق الوقت، نقول صلاته ما هي بصحيحة، صلاته خطأ. لماذا؟ لأنه صلى ولم يغلب على ظنه دخول الوقت. انتبهوا لهذه المسألة، وهذا مثله الآن البعض يفتي، مثلا يسأل في مسألة ويفتي وهو ما عنده علم عنها، فأفتى ثم ذهب يسأل هل كلام فتوى صح ولا خطأ، فاتضح أن فتواه وافقت الحق، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم حتى ونوافق الحق، لأنه على غير علم. الصلاة كذلك، إذا صلى قبل دخول الوقت بدون اجتهاد وبدون غلب الظن أن الوقت قد دخل، فالصلاة ليس بصحيح، لأنه صلى وقد غلب على ظنه أن أحد الشروط غير موجود، فكيف يصلي؟ أما إذا اجتهد ووافق الوقت فصلاته صحيحة. قال وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته، هذا الأصل، هذا موافق الوقت وهو مجتهد وقد أدم عليه، فصلاته صحيحة. ويعيد الأعمى العاجز مطلقا، شوف الأعمى العاجز يعني عاجز عن معرفة الوقت، لا عن طريق سؤال ولا غير، أعمى وصلى هكذا، قال يمكن الوقت دخل ولا يمكن ما دخل، قام وصلى. المصنف يقول يعيد مطلقة، يعني وافق الوقت أو لم يوافق الوقت. لماذا؟ لأنه صلى قبل غلبة ظنه بدخول الوقت، فلم يسأل ولم يجتهد. أما إذا كان ممن لا يعجز عن معرفة الوقت ما يعجز، ثم اجتهد وصلى فبان أنه في الوقت فصلاته صحيحة. قال: ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده، إن لم يجد من يقلده، فإذا وجد من يقلده فإنه لا يعيد، صلاته صحيحة لأنه اقتدى بمن يظن أنه عالم بالوقت، يظن أنه عالم بالوقت. لكن الأعمى لو اجتهد ثم صلى فإنه لا إعادة عليه، لو اجتهد يعني تحرى ونظر، تحرى وتوجس في الوقت وكم بقي وهو جالس من الظهر للعصر حتى غلب على ظنه أن الوقت دخل ثم صلى، فإن من العلماء من يقول صلاته صحيحة، من العلماء من يقول صلاته صحيحة. أما ما ذهب إليه المصنف فإن صلاته لا تصح إلا أن يكون عنده من يقلده، إلا أن يكون عنده من يقلده، إما أن يسأل شخص أو يكون عنده الآلات. الآن يوجد من الآلات ما يعني يعرفها الأعمى، مسح بيده ثم يعرف أن الوقت قد دخل. قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقتها، أي وقت فريضة، قدر التحريم أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريم ثم حاضت أو نفست ثم كلف، الذي زال تكليفه طهرة الحائض أو النفس قضوها، أي قضوا تلك الفريضة، إلى آخره. هذه المسألة يعني لا يختلط كلام الماتن مع الشارح، نذكرها أولا. إذا الإنسان شخص صغير فلما دخل وقت الصلاة وبقي من خروج الوقت قدر تكبيرة الإحرام من خروج الوقت ثم بلغ، أو طهرة الحائض قبل خروج الوقت تكبيرة الإحرام، أقصد لو كان عاقل ثم جن، انتبهوا، قبل خروج الوقت جن زال عقله قبل خروج الوقت بتكبيرة الإحرام، أو حاضت المرأة قبل خروج الوقت بتكبيرة الإحرام، فإنهم إذا زال التكليف، إذا كان عليهم التكليف، إذا عاد التكليف طهرة الحائض عقل المجنون، فإنه يقضي تلك الصلاة. لماذا؟ يقول: لأنها وجبت في ذمته وهو مكلف، واضح لا؟ فلا يلغي أداءها زوال العقل، لا، إذا رجع العقل يقضيها لأنها بقت في ذمته، وإن استمر فلا شيء عليه. واضح ولا مو واضح؟ نقرأ الآن كلام الماتن الحجاوي، انتبهوا معي اللي بين الأقواس. قال: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. واضح ولا مو واضح؟ لماذا؟ لأنها وجبت في ذمة الحائض قبل، في ذمة المرأة قبل أن تحيض، وجبت في ذمة المكلف قبل أن يزول تكليفه. واضح ولا لا؟ ومن العلماء من يقول: إذا أدركوا قدر ركعة، إذا أدركوا مقدار ركعة فإنها تلزمهم، وإن لم يدركوا مقدار ركعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، قال: وإن أدرك مكلف من وقتها، أي من وقت الفريضة، قدر التحريم أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه، زال تكليفه يعني كان مكلف ثم زال تكليفه بنحو جنون، نحو جنون أو أغمي عليه أو سكران إلى آخره، زال. قال: أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريم ثم حاضت أو نفست ثم كلف، يعني الذي زال تكليفه قبل خروج الوقت الآن كلف، ثم كلف الذي زال تكليفه، وطهرت الحائض والنفساء قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريم قبل يعني قبل، ها، قبل زوال التكليف، قبل، وهنا تكون مبنية على الضم لأن حذف المضاف إليه ونوية معناه، وقبل بعد إذا حذف المضاف إليه ونوية معناه تبنى على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد. فهنا يقول المصنف: قدر التحريم قبل، يعني قبل التكليف، قبل التكليف، قبل الزوال، قبل زوال عقله، يعني هو أدرك التحريم قبل زوال عقله، وهي أدركت التحريم قبل الحيض، ثم بعد ذلك عاد إليه عقله وطهرت، فإنهم يقضون تلك الصلاة. المسألة دي واضحة ولا ما هي واضحة؟ طيب، قال لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت، يعني استقرت في ها استقرت في ذمة المكلف قبل جنونه، وفي ذمة الطاهر قبل حيضها أو نفاسها، فلا تسقط بوجود المانع، والمانع هو الجنون والحيض أو النفاس، ما تسقط. فإذا زال المانع يصلون هذه الصلاة. قال ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفس قبل خروج وقتها، أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته إلى العصر وما يجمع عليها قبلها. انتبهوا، هذه المسألة التي سأل عنها بعض الإخوة البارحة. إذا صار أهلا لوجوبها، أهلا لوجوبها متى؟ يعني بلغ الصغير قبل خروج وقت العصر، قبل يخرج وقت العصر بلغ الصغير، أو أفاق المجنون، واضح ولا لا؟ أو طهرة الحائض، هل تصلي العصر أو تصلي العصر والظهر؟ العصر ما في إشكال، لكن هل تصلي الظهر؟ هذا ما ذكره المصنف، يقولنا أنه يصلي العصر ويصلي قبله الظهر، يعني يصلي الصلاة الظهر والعصر. انتبهوا لماذا، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، أن الحائض إذا طهرت قبل خروج الوقت فإنها تصلي الصلاة والتي تجمع إليها، تجمع إليها. ولهذا الحائض ممكن أن تجمع بين الظهر والعصر والمغربي والعشاء، إلا الفجر لا، فإذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل خروج العصر تصلي الظهر والعصر، وإذا بلغ الصبي أو فاق المجنون قبل خروج وقت العصر يصلي الظهر والعصر، ومثله إذا بلغ أو فاق قبل الفجر يصلي العشاء والمغرب. واضح لهم واضح؟ وهذا مذهب الجمهور. دليلهم أولا قالوا إن هذا ورد عن الصحابة، هذا ورد عن بعض الصحابة، أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، قبل خروج العصر تصلي الظهر والعصر. هذا الدليل الأول. الثاني أن الصلاتين مع العذر وقتهما واحد، انتبهوا، الصلاتين مع العذر وقتهما واحد. المسافر وقتهما واحد، في المطر وقتهما واحد، المريض وقتهما واحد، لن يجمع. واضح لما هو واضح؟ والقول الثاني أنها لا تصلى إلا الصلاة التي أدركت وقتها، لا تصلى إلا الصلاة التي أدركت وقتها، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قول الحسن والثوري فإذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي العصر فقط، قبل الفجر ماذا تصلي؟ العشاء فقط. الدليل قول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فكيف نلزمها بأن تقضي الظهر وهي لم تدركها؟ هي أدركت العصر، ووقت الظهر قد خرج، وقت المغرب قد خرج، فهي لم تدرك إلا العشاء والعصر، كيف نلزمها؟ أما ما نقل عن الصحابة فهو محمول على الاحتياط، لأنها تطهر بوقت المغرب لكن لا تنتبه إلا بوقت العشاء، وتطهر وقت الظهر ولا تنتبه إلا وقت العصر. لهذا المرأة إذا رأت الدم وقت الظهر هل غالب أنها ما تنظر إلا بعد ما يدخل وقت العصر، تأخذ وقت أيضا. فهم يقولون رضي الله عنهم احتياطا، لأن هي أصلا طهرت الوقت الأول لكنها ما انتبهت، فيحتاط في هذا. وعلى كل حال قول الأول مذهب الجمهور، والقول الثاني هو الذي توافقه الأدلة، القول الثاني هو الذي توافقه الأدلة أنها تقضي العصر. ولماذا نلزمها بالظهر؟ لكن لو صلت الظهر والعصر المغرب والعشاء فإن هذا رأي الجمهور، ومن احتاط فله، فقد قال به أئمة. قال رحمه الله تعالى: ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفسا قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة ثم مثل، قال بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة، لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها، كان أدرك وقت الظهر وكان أدرك وقت المغرب إذا أفاق أو طهرت بعد العشاء. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب فورا ما لم يتضرر في بدل إلى آخره، ويجب فورا قضاء الفوائد. قضاء الفوائد، أولا يقول المصنف يجب فورا، وهذا ظاهر أن قضاء الفوائد يجب فورا، يجب فورا، وقد حكى النووي الإجماع، حكى النووي رحمه الله تعالى الإجماع أن الفرائض تقضى على الفور، تقضى على الفور. لكن انتبهوا، لا يضر ولا يخالف الفورية التأخير اليسير، كأن يكون ليصلوا جماعة أو ليخرج من مكان الذي كان فيه، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الوادي بعدما خرج صلى، هذا ما يخالف الفورية. التأخير اليسير لغرض من الأغراض هذا لا يخالف الفورية. ثم إنه أسرع بإبراء الذمة، أسرع بإبراء الذمة، فيجب على الفور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني مباشرة ما يؤخرها. فقضاء الفوائد يجب على الفور، يجب على الفور. قال: ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه. إذا كان الفورية تضره نقول نعم يؤخر، هذا مسوغ للتأخير، أو معيشة يحتاجها، معيشة يحتاجها. يعني الإنسان مثلا لو بادر بالقضاء فاتت معيشته فلا بأس أن يؤخر، لا بأس أن يؤخر. يعني مثلا الآن الناس يزدحمون على الصرافة مثلا، يكون زحمة، ثم ذكر أن عليه صلاة نسيها وهو ماسك النوبة، يعني ماسك الدور، هل نقول اترك واذهب صل؟ لا، لأن سيفه الدور وهو محتاج، فنقول يأخذ ها ثم يصلي، ثم يصلي. ومثله الخباز لو خشي أن يحترق خبزه أو يفسد ماله، ومثله الآن عندنا أشياء كثيرة، الأسمنت الآن حين يكون مخلوط وجاهز لو أخر ها يفسد على صاحبه، فهذا مسوغ أن يؤخر القضاء، هذا مسوغ. فإن لم يكن هناك ضرر عليه في ماله أو بدنه أو معيشته فإنه يجب على الفور. قال: ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر الصلاة أو يحضر لصلاة عيد، لصلاة عيد، ومثلها صلاة جمعة، ومثلها أي صلاة قائمة، لأن هذه تفوت بفوات وقتها، صلاة العيد تفوت والقضاء لا يفوت، ثم ما يقول لا، فيصلي صلاة العيد ثم يقضي الصلاة التي عليه. قال: أو يحضر إلى صلاة عيد قضاء الفوائد، يعني يجب الفور قضاء الفوائد مرتبا ولو كثرت. قضاء الفوائد يجب أن يكون مرتبا، وهذا عند عامة العلماء، عند جمهور أهل العلم أنه يقضي الصلوات مرتبة، فلا يصلي الظهر قبل العصر، العصر قبل الظهر. فإذا كان مثلا نسي أو عليه الصلوات يومين، على الصلوات يومين، كيف يقضيها؟ يقضيها مرتبة، يعني يصلي الفجر ثم يقوم يصلي الظهر ثم يقوم يصلي العصر ويقوم يصلي المغرب ويقوم يصلي العشاء، ثم اليوم الثاني الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، وهكذا. طيب عليه 5 أيام 7 أيام مثلها تماما، هذا هو الترتيب. قال: مرتبا ولو كثرت، ولو كثرت. ويسن صلاتها جماعة، يسن صلاتها جماعة، يعني لو أن أناس نسوا صلاة الظهر أو فاتت عليهم أو صلوها كما يحدث الآن، صلوا وحصل إن الإمام مثلا صلى بهم ثلاث في صلاة العشاء وسلم وتفرق الناس، هنا يجب أن يقضوا الصلاة، يجب أن يقضوا الفائدة، فيسن أن يقضوها جماعة، ما يجب الجماعة هنا لأنه قضاء، الوجوب في الفرضية، أما القضاء ما يجب الجماعة، تستحب، فيستحب أن يصلوا جماعة، يستحب أن يصلوا جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو أصحابه ما الذي حصل؟ خرج عليه الصلاة والسلام ثم أذن بلال وصلوا جماعة، صلوا جماعة. قال ويسن صلاتها جماعة ويسقط الترتيب بنسيانه. شرع المصنف الآن بمسقطات الترتيب، انتبه، شرع المصنف بمسقطات الترتيب، يعني الترتيب واجب لكن متى يسقط؟ الأمر الأول بالنسيان، هذا الأمر الأول يسقط بالنسيان، فإذا نسي فإنه يسقط، نسي العصر وصلى الظهر ثم ذكر أنه ناس العصر أيضا، نقول قم، أقصد نسي العصر والظهر فصلى العصر ناسيا ثم ذكر أنه أن المفروض أن يصلي الظهر، نقول له الآن صلى الظهر لا يضر الترتيب، لماذا؟ لأنه سقط بالنسيان، سقط بالنسيان، انتبهوا، هذا المسقط الأول النسيان. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت، صح، يعني دخل الآن يصلي الظهر، يصلي الظهر، يصلي العصر وهو ما صلى الظهر لكن نسي، نسي، فلما فرغ من صلاة العصر ذكر أنه ما صلى الظهر، ماذا نقول الآن؟ نقول صلى الظهر ما يضرك الترتيب لأنه كان ناسيا، كان ناسيا. طيب لو ذكر قبل أن يصلي العصر هل يدخل معهم؟ سيأتي، لا نذكر، نتركه عند كلام المصنف. طيب قال فإن نسي الترتيب بين الفوائت وبين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت، صح، ولا يسقط بالجهل. المذهب رحمهم الله يفرقون بين النسيان والجهل، يقول يعذر بالجهل لكن يعذر بالنسيان لكنه لا يعذر بالجهل. طيب لماذا؟ قالوا لأن الجاهل يمكنه أن يسأل، ليس كالناسي، الجاهل يمكنه أن يسأل فلا يعذر. فلو أن عليه فوائد يوم وصلى العصر قبل الظهر وصلى الفجر قبل العشاء، صلى خمس صلوات، فلما سئل قال الله ما أدري إن الترتيب واجب، ما كنت أدري، ها المذهب يعيدها، يعيدها إلا لا، هو الآن صلى صلاة الخمس كلها غير مرتبة، يعيدها إلا الأولى، ما هي الأولى؟ الفجر، يعيدها إلا الأولى، لأن الأولى خلاص ما دام صلىها هي الصلاة الصحيحة وما بعدها باطلة ما دام أنه جاهل، واضح لما هو واضح. والقول الثاني أن الجهل قرين النسيان في كتاب الله، قول الثاني أن الجهل قرين النسيان في كتاب الله، هذا هو الصحيح، أنه يعذر بالجهل والنسيان، أنه يعذر بالجهل والنسيان. فإذا كان ما يدري أن الترتيب واجب نقول صلاتك صحيحة، نقول صلاتك صحيحة. طيب كم عندنا الآن مسقط؟ اثنان، النسيان والجهل، الجهل على الصحيح. قال ولا يسقط بالجهل، ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، هذا الأمر الثالث، يسقط بخروج وقت اختيار الحاضرة. الآن هو نسي صلاة الظهر ولم يذكره إلا وقت العصر، لكنه ذكره في آخر وقت الاختيار، العصر وقت الاختيار متى؟ إلى اصفرار الشمس، فذكر الظهر، هو إلى الآن ما صلى العصر، ذكر الظهر في آخر وقت العصر، لو صلى الظهر فات العصر، فيقول ها ماذا يقول؟ يصلي العصر، لأنه لو لم يصليه فات وقت الاختيار، الآن فات وقت الاختيار، فيصلي العصر، يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر. طيب إذن الأمر الثالث ما هو؟ ها خروج وقت اختيار الحاضرة، وممكن هذه المسألة ترد في الظهر. الآن لو أنه نسي الفجر ولم يذكر إلا عند خروج وقت الظهر، بقي قليل يخرج وقت الظهر، لو قلنا صلى الفجر ها سيصلي الفجر قضاء، وإذا الظهر قد خرج وقته فيصليه قضاء، كم صار عنده قضاء؟ صار صلتين. وأي أحسن، يقضي واحدة ولا ثنتين؟ يقضي واحدة، فيصلي الأولى الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة لأنها قضاء. قال: ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح، يعني يجوز تأخير الفوائد لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها ونحوه. هذا سبق، يعني يؤخر لأجل يصلي جماعة، أو ينتظر زملاء الذين فتتهم الصلاة، أو ينتظر رفقة يخاف لو أنه الآن صلى ذهب عنه، فإن هذا مسوغ لأن يؤخر القضاء. قال: ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا يقينا. يقول: ومن شك فيما عليه من الصلوات. انتبه، إنسان الآن قد فات الصلوات لكن ما يدري كم، هل يقضيها أو لا؟ المصنف يقول: تيقن سبق الوجوب، يعني يتيقن أنه كان مكلف قبل أن ينسى هذه الصلوات. وهذا متى يرد؟ هذا يرد في المرأة، أحيانا المرأة تبلغ ولا تخبر أهلها، فتمضي شهر أو شهرين ما صلت وهي قد حاضت، هنا فاتتها صلوات مع تيقن الوجوب قبل الفوات، ثم معي ولا لا؟ إذن المصنف ماذا يقول؟ يقول: ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب، يعني تيقن أن التكليف ها أتى إليه قبل أن ينسى هذه الصلوات. أما لو أن التكليف بعد ما نسى الصلوات نقول هي نفل، فلو أن من عمره 7 أو 10 نسي صلوات كثيرة ثم كلف، هل نقول يقضيها؟ ما يقضيها. أو أن كافر أسلم الآن، هل نقول تقضي الصلاة السابقة على التكليف؟ ما يقضيها. لكن هنا فاته صلوات وتيقن أنه قد كلف قبل دخول الصلوات هذه عليه، ها فهنا يقضيها، لأنها واجبة في ذمته. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، أبرأ ذمته يقينا. طيب كيف يبرئ ذمته؟ هو شك في الصلوات، ما يدري عليه 5 أيام ولا 10 أيام، لا بد أن يبرئ ذمته يقينا. كيف يبرئها؟ يحتاط، يعني شك أنها 5 أيام و6 أيام، نقول ولجعلها 7 الآن يقينا، فيحتاط في الأيام أو في الصلوات التي تركها حتى يتيقن أنه قد أدى الصلوات الفائتة. قال: ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه، فما تيقن وجوبه، يعني إذا لم يعلم وقت الوجوب الآن هو نسي صلوات كثيرة، يعني ولنفرض النسي صلوات شهرين ما صلىها، لكنه لا يعلم وقت الوجوب، لا يعلم هل الوجوب قبل شهر ونصف أو شهر أو 15 يوم، أيهم اليقين؟ ها 15 يوم، واضح لا؟ فيقضي الصلوات التي في الوقت الذي تيقن أنه بلغ فيها، وما وراها لا يقضيها. أنتم معي؟ طيب لماذا؟ الآن شك، يعني هو الآن فاته صلوات شهرين لكن ما يدري متى بلغ، والآن هو بلغ، هو بلغ وعلى صلوات، هو الآن بالغ وعلى صلوات، لكن ما يدري هل بلغ قبل الشهرين أو بعد دخلت الشهرين، ماذا يقضي؟ يقضي الصلوات التي ها يتيقن أنه كان فيها بالغا، هو معلوم سيقول هذا منها الآن بالغ أكيد سيتيقن 5 أيام أو 10 أيام، صح ولا لا؟ طيب اللي قبلها لماذا؟ لأنه شك في التكليف من عدمه. وما هو الأصل؟ ها عدم التكليف، اليقين لا يزول الشك، هو الآن شاك هل كلف قبل شهر أو بعده، نقول أصلا أنه ها لم يكلف، فالأيام التي تأكد أنه بلغ منها فما دون يقضي صلواته وما عداه فإنه لا يقضيها لأنه شك. قال: وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه وجوبه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة، ستر العورة من شروط الصلاة. قال: قال ابن عبد البر: أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. إذا صلى الإنسان ومكشوف العورة فصلاته باطلة بالإجماع، لا تصح صلاته، لقوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بالزينة هنا الواجبة، المراد الزينة الواجبة، وهي ما يجزئ في الصلاة، ما يجزئ في الصلاة. وقول كل مسجد يعني كل صلاة، كل صلاة. فيجب ستر العورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار، إلا بخمار. فدل على وجوب ستر العورة، دل على وجوب ستر العورة. والعورة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، العورة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عورة مغلظة، القسم الأول عورة مغلظة، هذا في الصلاة. القسم الأول عورة مغلظة، وهي عورة المرأة، فكلها عورة إلا وجهها، كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، هذا العورة المغلظة في الصلاة. القسم الثاني عورة مخففة، عورة مخففة، وهي عورة الرجل البالغ، عورة الرجل البالغ من السرة إلى الركبة مخففة، عفوا متوسطة، أحسنت، متوسطة. القسم الثاني عورة متوسطة، عورة متوسطة، وهي عورة الرجل البالغ، عورة الرجل البالغ من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. القسم الثالث عورة مخففة، عورة مخففة، وهي عورة الصبي من السبع إلى العشر، من السبع إلى العشر، الفرجان، وهما الفرجان. هذا على المذهب، وإلا القسم الثالث في خلاف. يعني المذهب لو صلى من عمره ثمان أقل من سبع لا صلاة له، لو صلى من عمره ثمان أو تسع وقد ستر الفرجين فقط، يعني الفخذ خرج، السرة خرجت، يقول صلاة صحيحة، لأن من السبع إلى العشر عورته مخففة. من العشر والرجل البالغ هذا عورته ها متوسطة، من السرة إلى الركبة. المرأة هذه مغلظة عورتها في الصلاة، كلها عورة إلا وجهها، كلها عورة إلا وجهها، صلى الله عليه وسلم علينا محمد. نعم، لا وجهه فقط، نعم، الكفين، كفان واليدان، سيأتي إن شاء الله حكم إخراجها في الصلاة. غلب على ظن نعم.